الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد تناولنا في الحصص الماضية كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى أو العقيدة في الله جل وعلا، وقلنا حينئذ أن مسألة العقيدة من أهم المسائل على الإطلاق، بل إن الدين كله يقوم على العقيدة. فإذا صحت العقيدة صح العمل بعد ذلك، وإن فسدت العقيدة لم ينفع عمل ولو كان صالحا بعد ذلك، لقوله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولذلك فمسألة العقيدة مسألة ذات أهمية كبرى، وقد تناولناها في حصص ماضية. والكل يعلم أن مفهوم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كنا قد تحدثنا عن الركن الأول، ألا وهو أن تؤمن بالله، واليوم بإذن الله تبارك نتناول الإيمان بالرسل. من رحمة الله تبارك وتعالى بنا نحن البشر أن المولى عز وجل لم يكلنا إلى فطرنا، وإن كان الفطرة السليمة تهدي الإنسان إلى الإيمان بالله، الفطرة السليمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالإنسان يولد على الفطرة. ولقوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ففي عالم الذر المولى تبارك وتعالى أشهد العالم كله على الإيمان به سبحانه وتعالى وأنه واحد أحد. ففي عالم الذر يعني الناس اعترفوا بأن الله عز وجل واحد وحد. لكن لما كانت الشياطين تلعب دورا في اجتيال الناس وإبعادهم عن الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله جل في علاه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لما كان هناك شياطين الجن والإنس التي قد تحرف البشر عن الفطرة السليمة التي ولدوا عليها، قلنا احنا الإنسان مفطور على الإيمان بالله وعلى توحيده، لكن لما كانت هذه الفطرة قد تحرفها شياطين الإنس والجن بالأفكار وبالمعلومات وبالوساوس وبالإغراء وبغير ذلك، كان من فضل الله علينا ورحمته أنه لم يكلنا إلى فطرنا، ما خلنا نشغل فطرتنا، بل بعث رسلا وأنزل كتبا. هذه من رحمة الله، بعث رسل حتى يكون هؤلاء الرسل هم الذين يبينون الطريق السليم إلى البشر. ولذلك قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن فضل الله علينا ورحمته بالناس أنه بعث الرسل ولم يترك هذا البشر يسير في أي طريق ربما ينحرف أو تحرفه شياطين الإنس والجن. ومن بعث المولى عز وجل رسلا بين يدي كل أمة، فليس لأمة أن تعتذر من الغد، قال: أنا واحد ما بلغني، فهمت، واحد ما بلغني ولا لم يتصلني الدعوة أو غير ذلك. ولذلك الله عز وجل أقام الحجة على البشرية كلها ببعث الرسل. نحن نبدأ إذن بتعريف النبي وتعريف الرسول. النبي في لغة العرب مشتق من كلمة النبأ، والنبأ هو الخبر، سورة النبأ سورة الخبر يعني لغة. قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني الخبر العظيم. وإنما سمي النبي نبيا لأنه مخبر مخبر، يعني النبي سمي نبي لأنه مخبر ومخبر، يعني يخبره الله وهو يخبر غيره، فهو مخبر أي أن الله أخبره وأوحى إليه. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، وهو مخبر عن الله تعالى، مخبر عن الله تبارك وتعالى بأمره ووحيه، لقوله جل في علاه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فهو يخبر عن الله. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وقيل النبوة، يعني قيل بأنها الخبر، النبي جاء من الخبر أنه مخبر ومخبر. وقيل أن النبوة مشتقة من النبوة، والنبوة هو ما ارتفع من الأرض، الأرض المرتفعة اسمها النبوة. وتطلق العرب لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها. والمناسبة بين التعريف اللغوي وبين النبي أن الأنبياء لهم رفعة، احنا قلنا المكان المرتفع اسمه النبوة، فالأنبياء لهم رفعة ولهم مكانة في الدنيا وفي الآخرة، والأنبياء هم أشرف الخلق على الإطلاق، وهم الأعلام التي يهتدى بها الناس فتصلح بهم دنياهم وآخرتهم. هذا من حيث النبوة. تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم، الإرسال في اللغة هو التوجيه، فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك، تقول أنا أرسلت فلان فهو رسول لك. قال تعالى حاكيا قول ملكة سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني بعثت الناس بهدية وتشوف باش يرجعوا. وقد يراد بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه، أخذا من قول العرب جاءت الإبل رسلا أي متتابعة. وعلى ذلك فالرسل إنما سموا بذلك لأنهم وجهوا من الله تبارك وتعالى من قبل الله، كقوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، وهم هؤلاء رسل مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعتها. الفرق بين الرسول والنبي، إذن النبي قلنا هو من يخبر عن الله تبارك وتعالى، وقلنا بأن الرسول هو من وجه، أي وجه من قبل الله تبارك وتعالى برسالة معينة عليه أن يبلغها. الفرق بين الرسول والنبي، هناك من قال لا يصح قول من ذهب أنه لا فرق بين الرسول والنبي، ويدل على بطلان هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عدة الأنبياء 124,000 نبي، يعني الأنبياء العدد تحهم 124,000 نبي، وعدة الرسل أما عدد الرسل 310 رسولا، 310. ويدل على الفرق أن هناك فرق بين النبي والرسول، سوف نذكر هذا الفرق. ويدل على الفرق ما ورد في كتاب الله من عطف النبي على الرسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فما دام المولى عز ذكر الرسول والنبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فلو كان الرسول هو النبي كان يقتصر على الرسول وخلاص، ما يذكرش رسول ولا نبي، فدل على أن هناك فرق. كما أقول لك أنا لم يأتي محمد ولا علي، دل على أن محمد ليس بعلي، وإلا نقول لم يأتي محمد وخلاص. فكذلك هنا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ووصف بعض رسله بالنبوة والرسالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة، كقوله في حق موسى عليه السلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. لما ذكر موسى عليه السلام قال كان رسول ونبي، فلو كان الرسول هو النبي لاقتصر على كلمة واحدة وكان هو ذاته، فما دام قال رسول ونبي دل على أن يعني من الأنبياء منهم أنبياء ورسل ومنهم منهم أنبياء فقط، هناك من هو نبي فقط وهناك من هو رسول ونبي في ذات الوقت. هي نستطيع أن نقول أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، يعني كل رسول نبي، يعني ما دام رسول معناته أوحي إليه، ولكن ليس كل نبي رسول يعني مبعوث إلى قوم معينين. والشائع عند العلماء أن الرسول أعم من النبي، الرسول أعم، فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. وإن كان هذه اختلف فيها العلماء أيضا كما سوف يأتينا، يعني هو يقول بأن الرسول أوحى إليه المولى عز وجل وأمره بأن يبلغ، أما النبي لم يأمره بأن يبلغ. وعلى ذلك فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وهذا الذي ذكروه هنا بعيد، يعني هو حتى المؤلف يقول لهذا بعيد، أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فإذا كان الفارق بينهم هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني حتى الأنبياء أرسلهم لازم يبلغوا، لأن يستحيل أن يعطى الأنبياء علما ثم لا يبلغوه، يعني لا يستقيم الأمر. الثاني أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله، لو كان نقول النبي لا يبلغ اسم سيكتم الوحي، والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموته، وإلا كان ذلك عبثا، والله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، تعطيل وحيه ثم لا يبلغه ويموت بموته الوحي، هذا بعيد. الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط يعني المجموعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. نذكر عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني دل على أنه بلغ ما دام معه مجموعة، والنبي معه رجل ورجلان دل على أنه بلغ، والنبي ليس معه أحد ما استجبولوش. والتعريف السليم يعني التعريف اللي يعني يتقبله العقل والشرع أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، هذا التعريف الذي نلتزمه، أن النبي يبعث فيقرر نفس الشريعة تعليق قبله، ما يجيش بشريعة جديدة. أما الرسول هو من جاء بشريعة جديدة، فكلهم يبلغون، الأنبياء والرسل كلهم يبلغون وكلهم مكلفون بالتبليغ، إلا أن النبي بموت نبي يبعث نبي آخر يجي يأكد وش قال الأول فقط، ما يجيبش شريعة جديدة. أما الرسول فهو من يأتي بشريعة جديدة، كما عيسى عليه السلام جاء بشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة جديدة، خلاف ما عيسى لما جاء عليه السلام جاء بشريعة خلاف لما كانت عند اليهود، فالإنجيل ليس بالتوراة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة جديدة لم تكن لا في التوراة ولا في الإنجيل. وذلك فالرسول هو من أوحي إليه لتبليغ دين الله عز وجل وجاء بشريعة جديدة، أما النبي فهو من جاء ليقرر رسالة غيره. رسالة غيره من سبقه. الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الإيمان. الإيمان بالرسل هذا أصل من أصول الإيمان، لقوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، من سورة آل عمران. فالكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، يعني تكفر بنبي واحد يكفر بجميع الأنبياء ولا يستقيم الأمر، فلا بد من الإيمان بكل الأنبياء. ومن لم يؤمن بالرسل فقد ضل وخسر. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. العلاقة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل والرسالات. هناك من يقول: نحن نؤمن بالله ولكن لا نؤمن بالرسل والكتب، هؤلاء لا يقدرون الله حق قدره. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني لا يعترفون بالرسل، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فالذين يقدرون الله حق قدره ويعلمون صفاته الذي تصف بها من العلم والحكمة والرحمة لا بد أن يوقنوا بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأن هذا مقتضى صفاته، فهو لم يخلق الخلق عبثا. لأن إذا قلنا ما بعثش رسل ولم ينزل كتب، ثم ما في أوامر، ما في نواهي، ما في شريعة، ما في حلال، ما في حرام، خلاص. إذا قلنا ما كان كتب ما كان رسل، وهذا لا يستقيم الأمر على هذا، لا يستقيم الأمر. ومن كفر بالرسل، قال: كان من استعرش بالرسول ولا من استعرش برسول واحد من الرسل، وهو يزعم أنه يؤمن بالله فهو عند الله كافر، لا ينفعه إيمانه. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يحب يفرق بين الإيمان بالله الإيمان بالرسل أو يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض، فهذا قال فيه المولى عز وجل أولئك هم الكافرون. الآية هذه نصت وبينت على كفر من زعم الإيمان بالله وكفر بالرسل ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. يقول الإمام القرطبي في الأحكام، أحكام القرآن، نص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر، وإنما كان كفرا لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بما شرعه على ألسنة الرسل. الله عز وجل أمرنا أن نعبده بما شرعه على ألسنة الرسل، فإن جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم، إذا ما يستعرفوش بالرسل ما يستعرفوا حتى شريعة، ولم يقبلوا منهم، فكانوا ممتنعين عن عبادة الله التي أمروا بالتزامها. لأن لا يمكن أن يلتزموا الأوامر إلا إذا آمنوا بالرسل، لأنهم الذين يبلغون عن الله، الرسل هم الذين يبلغون عن الله، إذا ما تمش بالرسل ما تأخذ حتى حاجة، خلاص لا أمر ولا نهي. فكان كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية. هذا الأمر الأول. إذن الكفر بالرسل كفر بالله تبارك وتعالى بنص الآية. الأنبياء والرسل جمع غفير، اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى في الأمم قبل هذه الأمة، يعني قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرسل في كل منها نذيرا، لكن البشرية لم يرسل لها رسولا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، البشرية كلها، لكن من قبل كل أمة كان يبعث فيها رسول. واقتضى عدله ألا يعذب أحدا من الخلق إلا بعد أن تقوم عليه الحجة. المولى عز وجل لا يعذب قوما إلا باش يقيم عليه الحجة، وذلك قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن هنا كثر الأنبياء. مدام كل أمة لازم يكون فيها نبي ورسول، فهنا الأنبياء كثر بطبيعة الحال في تاريخ البشرية كثرة هائلة. قال تعالى وإن من أمة، يعني ما من شعب أو أمة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إلا بعث ربي بعث له رسول، رسول ما خلى حتى أمة إلا خلا فيها نذير. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة الأنبياء والمرسلين. فعن أبي ذر قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم المرسلون، شحال المرسلون؟ قال 300 و14 جما غفيرا، يعني 350 360 380 ما هذا فهد 380 ما دوك جوائه، يعني 300 و14. وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال 100,000 و24,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا، رواه أحمد في مسنده، والحديث صححه الشيخ الألباني في المشكات، وقال محق المشكات الشيخ ناصر بن الألباني إسناده صح. إذن الأنبياء الرسل 315، هذا التقريب 315، والأنبياء 124,000. الأنبياء 124,000 تحسب لي عدد كبير. من الأنبياء من قصهم المولى، من الأنبياء والرسل من ذكر الله، من ذكرهم المولى عز وجل في كتابه، ومنهم من لم يذكره. وهذا العدد الكبير للأنبياء والرسل يدلنا على أن الذين نعرفهم أو نعرف أسماءهم من الرسل الأنبياء قليل، احنا نعرف مجموعة قليلة بطبيعة الحال، وأن هناك أعداد كثيرة لا نعرفها. وقد صرح القرآن بذلك في أكثر من موضع، القرآن بين باللي كاين الناس ما نعرفهمش الأنبياء. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، يعني كاين رسل ما ذكرهمش القرآن، لم يذكرهم القرآن الكريم، وهذا دليل لكاين رسل آخرين ممن لا نعرف نحن ولم تصلنا أخبارهم. فالذين أخبرنا الله وقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، من سورة غافر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم، لم يقصصهم المولى عز وجل عليه. فالذين أخبرنا الله بأسمائه في كتابه أو أخبرنا بهم رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نكذب بهم، ومع ذلك فنؤمن أن لله رسل وأنبياء لا نعلمهم، لخبرنا بهم الله عز وجل أو النبي هؤلاء لا نكذب بهم، ونؤمن بأن هناك رسل وأنبياء لا نعلمهم نذكر احنا الأنبياء والرسل اللي ذكروا في القرآن الكريم. ذكر الله في كتابه 25 نبيا ورسولا، فذكر في مواضع متفرقة آدم وهود وصالح وشعيب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ومحمد. قال تعالى إن الله اصطفى آدم، وقال وإلى عاد أخاهم هودا، هود، وإلى ثمود أخاهم صالحا، نبي الله صالح، نبي الله هود، وإلى مدين أخاهم شعيبة، نبي الله شعيب. وقال تعالى في سورة الأنبياء وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وقال في سورة الفتح محمد رسول الله. وذكر 18 في موضع واحد في سورة الأنعام، في سورة الأنعام ذكر 18 النبي ورسول في موضع واحد. قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وهناك بيت القصيد أن المولى عز وجل كلما ذكر نبيا إلا ومدحه، ما من نبي. شوف هنايا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، كانوا على الطريقة، ونوحا هدينا من قبله، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. شوف كيف يمدح فيهم أنهم من المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، مدح قال الأنبياء. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطة وكلا فضلنا على العالمين. لما تروح تقرأ أنت الإنجيل تلقى كلام قبيح على لوط بأنه زنى بابنتيه وأنجب من الصغرى والكبرى. تروح تهدر على تقرأ على داود قالوا فيه كلاما قبيحا عليه السلام. لما تحكم سليمان تحدثوا عنه كلاما يستحي الإنسان أن يذكره في هذا المجلس، بينما القرآن حينما يذكر الأنبياء يمدحهم ويرفع من شأنهم ويعلو من مكانتهم. كيف لا وهم هداة البشرية، الأنبياء ورسلهم هداة البشرية، ولا ينطقون إلا بالوحي، لا ينطقون إلا بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا دليل بأن النصارى على انحراف، النصارى على انحراف. ودليل انحراف النصارى أن المولى عز وجل أنزل على عيسى إنجيلا واحدا، وهم الآن عندهم أربع أناجيل، عندهم أربع أناجيل، عندهم إنجيل لوقا، عندهم إنجيل مرقس، عندهم إنجيل يوحنا، وعندهم إنجيل متى. ورب ينزل إنجيل واحد وعندهم أربعة، هما أربعة قاكي. والإنجيل واحد فيه إحنا عندنا 60 حزب، هما عندهم إنجيل فيه 30، نقول هو باسمه السفر صفر 30، واحد إنجيل فيه 38، واحد فيه 45، واحد فيه 50، كل إنجيل كيفاش. ورب ينزل إنجيل واحد، وهذا دليل على التحريف والزيادة والنقصان. ومن هو الإنجيل الصحيح السليم لا ندري، وكل فيها التحريف والتزييف. ولذلك الله عز وجل قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أربعة من العرب، من هؤلاء 25 أربعة من العرب. فقد جاء في حديث أبي ذر في ذكر الأنبياء والمرسلين: منهم أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر، اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل العرب العاربة، وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل. وهود وصالح كان من العرب العاربة، الأصباط. والأنبياء الذين سبق ذكرهم مذكورون في القرآن بأسمائهم، وهناك بعض الأنبياء أشار إليهم القرآن الكريم ولكن لا نعرف أسماؤهم، وهم الأصباط. والأصباط هؤلاء هم أولاد يعقوب، أولاد يعقوب عليه السلام، وقد كانوا 12 رجلا. عرفنا القرآن بواحد منهم هو يوسف، والباقي وعددهم 11 رجل لم يعرفنا الله بأسمائهم، ولكنه أخبرنا بأنه أوحى إليهم. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. فالأصباط أنبياء أيضا من سورة البقرة. وقال: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى. هذه كلها الأدلة، الأصباط كانوا من الأنبياء. الآن هناك أنبياء عرفناهم، هذه من القرآن، ذكرنا الأنبياء من القرآن، وقلنا أن من رحمة الله عز وجل بنا وفضله علينا أنه لم يكلنا إلى فطارنا ولم يكلنا إلى نفوسنا التي بطبعها تؤمن بالله، وإنما رحمة بنا بعث الرسل، بعث الرسل حتى لا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واحد ما يقدر يقول أنا ما سمعت ولا ما فهمت ولا واحد ما بلغني ولما ما سمعتش بهذا الدين ولا هناك رسل بعثهم الله عز وجل من السنة. هناك أنبياء عرفناهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرهم القرآن الكريم وهم شيث منهم شيث. يقول ابن كثير وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا أنه أنزل عليه 50 صحيفة. هذا شيث شيث الشاء والياء والثاء شيث هذا من السنة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ويوشع بن النون فقد روى أبو هريرة في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم روى أبو هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه ليتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني ولا أحد قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا. والدليل على أن هذا النبي هو يوشع قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. وهذا الحديث انفرد به أحمد وهو على شرط الإمام البخاري. صالحون مشكوك في نبوتهم هؤلاء إذن شيث ويوشع يوشع هذا ذكرتهم السنة باقي ذكرهم القرآن ذكرهم السنة. ذو القرنين اختلف فيه أهل التفسير. ذكر الله عز وجل خبر ذي القرنين في آخر سورة الكهف ومما أخبر الله به أنه خاطبه قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. خاطبه ما دام خاطبه الله عز وجل هو نبي يعني العلماء الذين رجحوا هذا القول قالوا ذو القرنين نبي. فهل كان هذا الخطاب بواسطة نبي كان معه؟ هل هذا الخطاب كان لنبي كان مع ذي القرنين أو كان هو نبيا؟ الفخر الرازي مفسر الفخر الرازي قال ذو القرنين نبي وقال ابن حجر هذا مروي عن عبد الله بن عمرو وعليه ظاهر القرآن ومن الذين نفوا نبوته علي بن أبي طالب. المهم مسألة فيها خلاف منهم من يقول هذا الكلام كان لذي القرنين قل وقلنا يا ذا القرنين فالكلام مدام خاطبه الله عز وجل أوحى له وذو القرنين أتاه الله عز وجل من كل شيء سببا فأتبع سببا ربي أعطاه قوة وكان يدعو الناس إلى التوحيد فمن آمن تركه ومن لم يؤمن قاتله بطبيعة الحال. وجمع بين ذي القرنين جمع له المولى تبارك وتعالى الحق الذي يملكه والقوة. وفي قصة ذي القرنين فيها حكم كثيرة وفوائد كثيرة. أنه لما بلغ بين السدين وجد من دونهم قوما لا يكادون يفقهون قولا القى واحد الناس ما يفهموا ولو منهم من قال أنهم كانوا بلداء اسم جهلين ومنهم من يقول كانت لغتهم لا يفهمها أحد. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرع على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قالوا لنا نطولك حاجة ودير بيننا وبينتهم سد باش ما هم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم يعني سدا يعني نجعل بينكم حاجة. ثم قالهم آتوني زبر الحديد حتى إذا جعله إلى آخر الآية أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. لكن العبرة أن الشيء الذي مكن ذي القرنين إذا اعتبرناه نبي أن يدفع مضرة يأجوج ومأجوج هو العلم اللي خلاه يدير بيناتهم الحائط هذاك السد اللي ما قدروش يحفروه وما قدروش يطلعوه لأنه كان قويا ما قدروش يحفروه وكان بطريقة عاليا فلم يستطيع أن يظهروه ما قدروش يجزوا من جهة أخرى. فلذلك الإنسان الجاهل يغري غيره بالاعتداء عليه. الأمة الجاهلة تغري غيرها بالاعتداء عليها. فهم كانوا قوما بلداء لا يكادون يفقهون قولا فتسلط عليهم يأجوج ومأجوج من الذي حمتهم؟ حماهم قوة يأجوج ومأجوج، قوة ذي القرنين هي التي حمتهم. وذو القرنين كان عنده علم بحيث بنى هذاك الجدار بطريقة لا يمكن خرقه ولا يمكن يعني الظهور عليه، معناتها بالعلم استطاع أن يحمي أولئك القوم، دعاهم إلى التوحيد ثم حماهم. وإذاك أنت لا تستطيع أن تكون قويا بالجهل، بالجهل ما تقدرش تكون قوي، تكون ضعيف دائما. إذا اخترت الجهل تكون ضعيف. وكيفاش يختار الإنسان الجهل؟ قد يسأل سائل يقول كيفاش واحد يختار الجهل؟ واحد ما يحبش يقرأ حب يكون ضعيف، واحد ما يحبش يخدم حب يريح حب يكون ضعيف، واختار أن يكون فقيرا كاين هو يختار يكون فقير وضعيف. إذا ما يحبش يخدم ما يحبش يقرأ ما يحبش العلم، هو حكم على نفسه بالهزيمة قبل ما يدخل معركة، حكم على نفسه بالهزيمة بلي راح ينهزم. وذلك الله عز وجل ما يعطينا قصة ذي القرنين يعطينا فيها عبر. وشوف ذي القرنين حب يعلمهم حاجة، وكان يقدر يدير كلش وحده، كان عنده جيش جرار، لكن كان يقول لهم آتوني زبر الحديد، أعينوني أفرغ عليه قطرة، عاونوني. معناته يقول لهم اتحركوا، لابد من عمل، ما نعطيكش أنا كلش، لازم أنت تتحرك باش توصل للنتيجة. ما حبش يدير لهم كلش ويخليهم، لازم يحلوا مشاكلهم. أعينوني أفرغ عليه قطرة، يعني ما حبش يدير كلش، رغم أنه كان معه جيش جرار. وربي قال وأوتي من كل شيء سببا، ما طالوا كلش المولى عز وجل القوة. منطقة اللي يجوز لها يقيم التوحيد، يقيم التوحيد والحق ويرفع الظلم ويمشي. وفي الآية إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يقيم الحق في الأرض ويرفع الظلم. فالظلم الذي كان واقع على هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون القول رفعه عنهم ذو القرنين بالحق وبالقوة. ويستبعد أنه يكون تركهم على الشرك، يستبعد ذلك، أنهم قابلوا التوحيد فأعانهم، قابلوا التوحيد ودعاهم إليه، فلما قابلوا التوحيد أعانهم على أن يدفع عنهم هذا البلاء الذي كان واقع عليهم. تبع، ورد ذكر تبع في القرآن الكريم. قال تعالى أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وقال كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. فهل كان نبيا مرسلا هذا تبع إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله؟ الله أعلم بذلك. ونحن نرى بأن الأفضل أن ما دام السنة الصريحة ما تكلمتش على ذي القرنين بالوضوح بأنه رسول، وتبع هذا السنة الصحيحة، لأن قوم تبع ما قالش بلي تبع بعث لهم، قوم تبع، فالأفضل إنسان يتوقف. لأن فيه حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع النبي أم لا، وما أدري ذي القرنين نبيا أم لا. والحديث هذا رواه الحاكم والبيهقي، وقد ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. ومن هنا نحن الأولى التوقف، حاجة اللي ما عندناش فيها إثباتات ما نذكرهاش، ذي القرنين وتبع ما عندناش تأكيدات بأنهم أنبياء. منهم من قال كما قلنا الشيخ فخر الدين الرازي قال بأنه نبي، وابن حجر مال إلى هذا القول، وعندنا علي بن أبي طالب قال لا رضي الله عنه، وإذا كان يتوقف عند هذا. الخضر هو العبد الصالح الذي رحل إليه موسى ليطلب منه علمه، وقد حدثنا الله خبرهما في سورة الكهف، وسياق القصة يدل على نبوته من وجوه. الخضر هذا منهم من توقف فيه وقال لا ندري هو عبد صالح أم هو نبي، ومنهم من حاول أن يستشهد بقصته على نبوته. أحدهما قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال بعض أهل التفسير قال والأظهر أن هذه الرحمة هي رحمة النبوة، وهذا العلم هو ما يوحى إليه به من قبل الوحي. يعني قال العلم اللي أعطاه الله عز وجل للخضر هو من الوحي، هذا قول. الثاني قول موسى له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يعني موسى نبي باش يقول واحد عادي نتبعك مما علمت رشدا، قال لك هذا بعيد، يعني لازم يكون نبي باش يتبعه هو. إنك قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فلو كان غير نبي لم يكن معصوما، ولم يكن لموسى وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة ولا عظيم طلب في علم ولا غير واجب العصمة. قال لك ما كانش موسى يتبع واحد ما عندوش العصمة، مستبعد، ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عليه، ولو أنه يمضي حقبا من الزمن قبل 80 سنة ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتبعه في صورة مستفيد، دل على أنه نبي مثله يوحى إليه كما يوحى إليه، وقد خص من العلوم اللدن والأسرار النبوية بما لم يطلع عليه موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل الكريم. يعني كاين اللي قال لك يعني هو بذل جهد كبير حتى التقاه، يعني بذل جهد كبير حتى التقاه ثم اتبعه، قال هذا اجتهاد لكن ليس فيه جزم، هذا اجتهاد من أهل التفسير قالوا يستبعد أن لا يكون نبيا. ثالث أن الخضر، قال لك الأمر الثالث اللي يدل بأنه نبي أن الخضر أقدم على قتل الغلام، وما ذلك إلا للوحي إليه من الملك العلام، مستحيل أن يقتل بدون وحي، وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته، لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده. قال لك ما يجوز تقتل أنت مجرد يجيك حاجة في رأسك قال هذا راح يكون ماشي مليح تقتل أنت بأي حق، أما إذا كان وحي فلك أن تقتل، وحي من عند الله، أمر من عند الله، ما عندكش، ليس لك الاختيار في ألا تقتل، وقد جاءك الأمر من عند الله تبارك وتعالى. هذا دليل، هذه من الأدلة القوية على أنه نبي. ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ بعد الحلم، والطفل كان صغير ما زال موش بالغ غير محاسب، فكيف علم بأنه سيكبر ويكون شقيا ويكون مشركا عاصيا لولا أن أوحى الله إليه؟ لذلك هذا الترجيح شوية قوي بأن الخضر كان نبيا. أنه لما فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى ووضح له عن حقيقة أمره وجلاه، قال بعد ذلك رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. قال في الأخير الخضر قال هذا الشيء ما درتوش برأيي، فهمت؟ قال رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، اسمه ماشي من عندي، وكون ما فعله من أمره يعني فعله بأمر من الله. ولذلك يستشهد على هذه الأدلة على أن الخضر كان نبيا مع الخلاف الموجود، لكن هذه أدلة شوية قوية على أنه كان نبيا من عند الله تبارك وتعالى. وفي قصة الخضر فائدة كبيرة، ألا وهي أن الإنسان ما يقع في هذا الكون، المسلم لا يملك فيما يقع في الكون، ما يقع له ولغيره أو ما يقع في الكون. أحيانا تشوف أنت أمريكا على كفرها وضلالها تجدها متسلطة على العالم، وتجد أحيانا الظلم منتشر له الغلبة، وأهل الحق ضعفاء لا يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة، وأحيانا الإنسان يقول كيفاش الأمور هذه هكذا، وتجد الظلم يدوم وتلقى واحد ظالم ومعتدي والدنيا موسى عليه، واحد مستقيم وعلى صلاح والدنيا مسدودة عليه. فالإنسان لما يشوف هذه الأمور ربما أحيانا يصير له خلل ويقول لك علاش إلا أنا هكذا. فصورة الكهف تعلم المسلم التسليم لله. موسى عليه السلام ما قدرش يفهم كيفاش الخضر يحطم يفسد شوية في السفينة ما فسدهاش كاملة لكن كسرها شوية. ما قدرش يفهموا علاش. قال له علاش هذه سفينة المساكين يعملون في البحر وعلا تفسدها لهم هكذا. لما جاء في الغلام قتله قال لقد جئت شيئا منكرا، كيفاش جئت تقتل واحد بغير ذنب. لما شاف الجدار تاع المدينة هذيك اللي طلبوا منهم يضيفوهم وما حبوش يضيفوهم، لقى جدار حبيريب رحبناه. قال له كيفاش هذه القرية ما حبوش يضيفونا، ناس مش حاحين بخالة ونروحوا نبنيو لهم احنا حيط، على الأقل نطلبوا الدراهم ما نبنيو لهمش باطل. قال له خلاص، قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، دوك تفهموا علاش. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت أن أعيبها. قال حبيت نعيبها شوية باش الملك هذاك الظالم يشوف السفينة معيبة ما يديهاش، لو كان يشوفها جديدة يديها لهم. بينوا الحكمة الأولى. الغلام قال له كان راح يكبر ويهب الوالديه طغيانا وكفرا، فقتلته باش ربي يرزقهم ابن واحد آخر صالح. وخاصة القصة هذه تبين باللي الخضر كان يوحى إليه، لأنه ما يقدرش يقتل صبي لم يبلغ الحلم بغير وحي من عند الله، بمجرد تخيلات ولا توهمات مستبعدة هذه، إلا أن كان وحي من عند الله فطبق الأمر. وقال أما الجدار لأنه كان تحت الكنز تاع اليتامى، وربي حب يبني هذا الجدار باش الكنز ما يبانش يعودوا يدوه الناس، باش حتى يكبروا اليتامى الصغار ويلقوا الكنز تاعهم. معناتها العبرة من القصة قد تحدث أشياء لنا في هذه الدنيا لما تنظر إليها بالنظر تاعك كبشر بمحدودية عقلك ممكن تقول علاش صارت هذه، بصح لو كنت تسلم أمرك لله لازم تسلم وتقول الخير فيما اختار الله، وتقول هناك حكمة أرادها الله، علمها من علمها وجهلها من جهلها. انت جاهلت، نحن ممكن نجهل الحكمة لأن عقولنا قاصرة وعقولنا محدودة بالزمان والمكان والعلم القاصر، عنا علم قاصر ومحدودين بالزمان والمكان، لكن الله عز وجل عليم وخبير وحكيم، وكل ما يقع في هذا الكون فيه حكمة عرفناها ولا ما عرفناش، فيها فائدة وفيها حكمة، لأن الله عز وجل يتصف كما سبق وأن قلنا يتصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقصان. أحيانا الله عز وجل كما قلت يحرم شخص من حاجة يحرمه من شيء رحمة به، على بل لو يعطي له تلك الحاجة يهلكها يخرب الحالة، فرحمة به هو يعلم بأن هذا الشخص لم يبقى له من عمره إلا قليل، فيريد أن يكون آخر عمره طاعة فيحرمه من شيء، ربما لو أعطاه إياه لاقترف معاص وذنوب كبيرة فيحرمه من ذلك. ممكن واحد يفقره يكون غني يفقره آخر عمره، وممكن هذاك الفقر تاعه يخليه يرجع إلى الله بالدعاء والصلاة وكذا فيصلح حاله آخر أمره، فيكون في ذلك حكمة رحمة به، كانت في ذلك حكمة. وذلك الإنسان مش كل واحد ربي يحرمه من حاجة ولا يصيبه بشيء ينظر إليه بنظرة من ربي ما حبنيش ولا ما عنديش الزهار ولا. أنت تأدب مع الله وارضى بقسمة الله وقضائه وقدره، وفسر ما يحصل لك تفسيرا إيجابيا، وتلقى له تجد له موضع الإيجابية. أنت الحديث وش يقول، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما يشاء. أحسن ظن بالله، قل هذا اختيار الله، واختيار الله لابد أن يكون مفيدا لي نافعا لي صالحا لحالي، ادخل بهذا اليقين فتخف عليك الأزمة والمشاكل والأتعاب، لأن بعد كل هذا فالإنسان يعني في هذه الدنيا مسافر لا غير. إذن تكلمنا على قصة الخضر وما يرجح على أنه نبي، وإن كان المسألة فيها خلاف كما علمتم. الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، كفر بجميع الرسل. لازم تعرفوا بلي كانت هناك طائفة كانت موجودة في مناطق معينة, طائفة تاع القرآنيين أو القرآنيون, يقول لك نمنو غير بالقرآن, إيه موجودين في الباكستان وكانوا موجودين في جوائح كثيرة, يعني موجودين كانوا شوية في ليبيا, كانوا موجودين في مناطق معينة. يقول لك احنا لا نحتاج إلى السنة, يقول كل شيء مذكور في القرآن ويتكلم غير بالقرآن. وعدم الإيمان بالسنة كفر بالقرآن, كيف كيف؟ لأن الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا بد إيمانك بالقرآن يستلزم منه الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم, ولذلك الكفر برسول واحد كفر بكل الرسل وبجميعهم. والكفر برسول واحد كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين, رغم أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوحا, قوم نوح كذبوا نوح فقط, لكن ربي قال وكذب قوم نوح شكون المرسلين, لأن بتكذيبهم لنوح هو تكذيب لكل الرسل, لأن كل الرسل جاءوا بالتوحيد, فحينما كذبوا نوحا ولم يوحدوا المولى عز وجل يكونوا قد كذبوا ضمنيا بكل الرسل. وقال كذبت عاد المرسلين بصورة الشعراء, وقال كذب الثمود المرسلين, وقال كذبت قوم لوط المرسلين. ومن المعروف أن كل أمة كذبت رسولها, إلا أن التكذيب برسول واحد يعد تكذيبا لجميع الرسل, ذلك أن الرسل حملة رسالة واحدة, ذلك الرسل كلهم يقول لك هو سماكم مسلمين, يعني كل رسل يقول كلهم جاءوا بالإسلام. الإسلام مش معناته جاءوا بالإسلام, جاءوا بالتوحيد, كلهم جاءوا بالتوحيد, وإنما الاختلاف في التشريع, تشريع لكل أمة تشريعها بطبيعة الحال. فهم وحدة يبشر المتقدم منهم بالمتأخر ويصدق المتأخر المتقدم. ومن هنا كان الإيمان ببعض الرسل والكفر بالبعض كفر بهم جميعا. وقد وسم الله من هذا حاله بالكفر, إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا, فوصفهم الله بالكفر. وقد أمرنا المولى عز وجل بعدم التفريق بين الرسل والإيمان بهم جميعا, قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون, يعني موحدون, لأن كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد. من سار على هذا النهج فقد اهتدى, من آمن بكل الأنبياء والرسل فقد اهتدى, فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, والذي يخالفه فقد ضل وغوى. قال تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقد مدح الله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين تابعوه لإيمانهم ولعدم تفريقهم بين الرسل, قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ووعد المولى عز وجل الذين لم يفرقوا بين الرسل بالمثوبة والأجر الكريم, قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ولذلك نجد بأن اليهود لا يؤمنون لا بعيسى ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم, والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم, فهؤلاء بإنكارهم لنبي من الأنبياء أنكروا كل الأنبياء, كل الرسل أنكروهم, وذلك يعد من الكفار بطبيعة الحال. هذا الذي نقتصر عليه, قلنا بيت القصيد, احنا قلنا بأن لا تثبت النبوة لأحد إلا بدليل كما ثبت في الكتاب والسنة, قلنا أنه من رحمة الله تبارك وتعالى بنا نحن البشر أن المولى عز وجل لم يكلنا إلى فطرنا, وإن كان قلنا الفطرة تدعو إلى الإيمان، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولكن المولى عز وجل رغم أنه أخذ العهد على البشرية في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، رغم البشرية كلها يعني آمنت ووحدت الله عز وجل في عالم الذر، إلا أن المولى عز وجل رحمة بنا وتفضلا علينا بعث الرسل حتى لا يكون لأحد حجة على الله بعد الرسل، وأحد من تبقى له حجة، لأن قلنا السبب في ذلك أن الشياطين هي التي تجتل الإنسان، الشياطين تحرفه، لقوله تعالى كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لما كانت الشياطين تاع الإنس والجن بالأفكار وبالنظريات وبالوساوس والإغراءات تحرف الإنسان، فالله عز وجل بعث الرسل ليهتدي الناس عن طريقهم، وأنزل الكتب ليهتدي الناس عن طريقهم، فلا يبقى لأحد بعد ذلك حجة. وحلم يقول أنا ما عرفتش ولا ما فهمتش ولا ما سمعتش ولا مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام لا ينفعه يوم القيامة. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.